عيونك هاتيها في عيني يا أجمل ما شافت عيني، وتعالي ننسى الدنيا دي. بحبك قوي ومن عيني أكمل معاك سنيني، والحلم ده شايفه قصادي. أوصف بإيه اللحظة دي؟ أنا بوعدك من ليلة مش هنسى حبك ليلة، اطمني وانتي معايا. طول عمري بحلم بيكي، خلاص بقيت أنا ليكي، بقالينا مع بعض حكاية. اليوم ده بالنسبة لي كان حلم شاغل بالي، كان نفسي قوي تبقى عشاني. احساسك ايه احكي لي، مكسوفة ليه بصي لي، قولي اللي حبك خلاني. مش عايزة اشوف غيرك تاني. انا بوعدك بالليلة مش هنسى حبك ليه.